أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأكثر مما ذكرنا أن الجامع المركب بين الأحراب الصحيحة لا يمكن تكررها، فإن أي مركب فرز في الخارج كان هذا المركب صحيحا من أحد وفاسدا من شخص آخر، أو صحيحا في زمان وفاسدا في زمان آخر، أو باعتبار حالات المكلف يصح في حالة ولا تصح في حالة أخرى. فلا يمكن أن يكون المركب من أجزاء معينة ومن أجزاء مخصوصة جامعا بين الأفراد الصحيحة، بحيث لا يقف على الفرد الخاطئ وينحصر سكته على الأفراد الصحيحة، هذا غير معقول. وأما الجامع البطيء فهو أجزاء لا يمكن حتى في سنك واحد من الصلاة خزلا عن الأنواع والأصناف المتعددة، لذلك لأن الصلاة كما ذكرنا مركب من مأكولات متعددة، والمأكولات المتعددة هي أجناس عالية لا يمكن فيها خلق جامع ذاتي حقيقي، فإن البسيط يستحق أن ينحرف على المركب. فالجامع البسيط أيضا لا يمكن. نعم، الجامع الإيماني أمر معقول كعنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر، وهذا الجامع الإيماني لن كان ممكنا ومعقولا، إلا أننا لا نحتمل أن يكون اللفظ موضوعا بإضافة هذا العنوان ليكون من المترادفين، فيكون مفهوم الصلاة مرادفا لمفهوم الناهي عن الفحشاء والمنكر، هذا غير محتمل. فإن حمل النهي عن الفحشاء والمنكر على الصلاة في قولنا صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أو أن الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر، من الحمل الشاعر الثنائي لا من الحمل الأولي الذاتي، وهذا معلوم ظاهر. ودعوى أن اللفظ موضوع بإزاء المعنى بهذا العنوان لا بإزاء نفس العنوان ليلزم الترادف، يعني في مقام الغد نتقرر عنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر، فنزع اللفظ بإزاء واقع هذا العنوان لا بإزاء المعنى، هذا أيضا لا يمكن. فإنه إن أريد بالمأنزل بهذا العنوان الأفراد الخارجية المتعددة، فإن كل فرد من الصلاة مأنزل بهذا العنوان أنه ناهٍ عن الفحشاء والمنكر، يعني هذا العنوان يسقط على كل فرد في الخارج أو على كل سن في الخارج. إذا كان اللفظ موضوعا بإزاء المأنزل بهذا العنوان عن الأفراد الخارجية عن الأصناف المتعددة، لازم هذا أن يكون لفظ الصلاة وضعه من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص، وهو في أبرة الاشتراك، يعني كأن اللفظ موضوع طارة للصلاة لفريضة الفجر مثلا، وأخرى لفريضة الظهرين، وثالثة لفريضة المغرب، ورابعة لفريضة العشاء، وخامسة لصلاة العيدين، وخامسة لصلاة الآيات، وهكذا. قالته أن الوضع واحد والموضوع له متعدد، وهذا نفس بخلافه لا نحتمل أن المستعمل في قولنا هل صليت فريضة الفجر في قولنا هل صليت فريضة المغرب أن يكون لفظ السلام مستعملا في معنيه، and نفس الله ينتبط على فريضة الفجر مرة وعلى فريضة المغرب أخرى وهكذا. لقد ذكرنا أن احتمال أن يكون اللفظ موضوعا يعني لفظ الصلاة إذا الأفراد أو الأصناف المتعددة من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص هذا مكروه لده، بل المكروه من لفظ الصلاة أمر بختاني يكون صدقه على الأفراد صدق الطبيعي على فرده لا من قبيل الاشتراك أو نتيجة الاشتراك. كل هذا لا يكون وين أريد أن إهوان النهي عن الفحشاء إلى المنكر عنوان وضع اللفظ بإزاء مأنبنه أي الجامع بين هذه الأفراد الذي ينطبق على الأفراد انطباقا كليا على مصداقه. هذا بل لم نتصوره أي جامع يكون معنونا ننقل الكلام الى ذلك الجامع الذي هو معنون معنون هذا العنوان الناهي عن الفحشاء. هل هو جامع تركيبي او جامع بسيط؟ الجامع التركيبي غير معقول بل بسيط ايضا كذلك. فتحصل مما ذكرناه الى الارض أنما أفاده صاحب الكفاية قدس الله نفسه من أننا نستكشف من وحدة الأثر وحدة المؤثر وأن اللفظ موضوع بإذاء ذلك الواحد الجامع بين الأفراد هذا أمر لا نعقله ولا نتصور أن يكون هنا جامع ينطبق على خصوص الأفراد الصحيحة ولا يهم الأفراد الفاسدة. هذا لا يمكن بل للوجوه المتقدمة. بقي الكلام في وجهين آخرين في هذا المقام بأنه يمكن تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة أحدهما ما عند أهل العازم قدس الله نفسه حيث ذكر إن الجامع لا ينحصر في الجامع المحلي وفي الجامع الإلواني ليقال إن الجامع الإلواني مقصود الأدب يعني أن اللفظ لم ينزل والجامع المحلي غير معقول بما ذكرنا من أن الجامع لا يعقل أن يكون بسيطا ولا مركبا بل يمكن أن يكون هناك اسم صادق فكان يعبر قدس الله نفسه بالجامع الواقعي رهو أن يتصدر الجامع من ناحية الجهود فيقال إن الصلاة لئن كانت بحث بطبيعتها وبحث بأجزائها وشرائطها مركبة من مخلوقات المتعددة كما ذكرنا والمخلوقات أجناس عالية لا تندرج تحت مقولة واحدة ليكون جامعا لهذه الأمور. هذا صحيح إلا أننا لا نشك في أن الصلاة موجودة بوجود واحد وهذا الوجود الواحد جامع بين هذه الأجزاء وسار إلى جميع هذه الأجزاء. فإذا قيل صلى فلان أو وجدت الصلاة يراد بذلك وجوده من أول جزء إلى آخره افتتاح التكبير وختام التكبير. فهذا الوجود الواحد يسري إلى الأجزاء ويكون جامعا بين الأجزاء فجميع الأجزاء والشرائط داخلة تحت هذا الوجود الوسيع وهذا الوجود الساري. فيمكن أن يكون الجامع يتصور من هذه الناحية من ناحية وحدة الوجود لئن لم يمكن في مقام الماهية تسبيل جامع ينهبط على هذه الماهيات. نعم كذلك لا يمكن ترك ماهية واحدة منطبقة على التكبيرة وعلى الركوع، فإن أصدارهما هي التكبيرة من مسؤولة والركوع من مسؤولة أخرى، إلا أن الوجود الواحد يمكن أن يكون جامعا لكلا الأمرين ويكون قاريا فيهما، فيتكبر الجامع من ناحية الوجود الواحد، فهذا جامع واقعي، وإن لم يكن جامعا ذاتيا مفهوميا ولا جامعا عنوانيا. وهذا الذي أفاده مقدس الله نفسه لا يرجع إلى مختلف، والوجه في ذلك أن كل ماهيتين كما أنها مغايرة للماهية الأخرى ذاتا، كذلك مغايرة معها وجودا، حيث لا يمكن أن يكون وجود واحد مضافا إلى ماهيتين متغايرتين. نعم في الماهيتين الصوفيتين هذا أمر ممكن، الجنس البعيد والجنس القريب والفجر كلها يوجد بوجود واحد، لأن الوحدة فيها حقيقية. وإنما التغاير بحسب الاعتبار كما ذكرناه قريبا في بيان أن الحمل قد يكون صايها وقد يكون ذاتيا، فهذا الوجود المضاف إلى الفجر كهيئة ذات إلى الجنس، الجنس القريب وهكذا الجنس البعيد. ليس الجسم في الخارج موجودا وجود مغاير لوجود الانسان، بل وجود الانسان هو وجود الجسم بعينه، وجود الناطق هو وجود الحيوان بعينه، وهكذا. هذه الماهيات ماهيات متركبات كليه، واما الماهيات الارضيه كالجوهر والحرج أو الأعراض في أنفسها كمقولة الكيد والكام أو مقولة الكيد والذهب، إذا كان بين الماهيات اختلاف وتغاير كيف يمكن أن يوجد في وجود واحد؟ ولو كان الأمر كذلك لصح حمل ماهية على ماهية أخرى، فيقال الجسم بياض، البياض جسم، البياض قيام، والقيام بياض، وهكذا. لأن الاجتهاد في الوجود يقتضي صحة الحمل كما تقدم، فإن الحمل يتقدم الحمل الشايع يتقدم بالاجتهاد في الوجود. فالماهيات المختلفة المتغايرة كما أنها مختلفة في مقام الذات وفي مقام أنها ماهية، يعني في ذاتها، كذلك الماهيات متغايرة وجودا، فالوجود المضاف إلى الإنسان يستحيل أن يكون مضافا إلى البشر، وبالعكس. وهكذا في الأعراض، فهي متغايرة ومتباينة في الوجود. فدعوى أن الوجود الواحد يسري إلى هذه الماهيات، فوجود التكبيرة ووجود القيام وهو وجود السجود والتسليمة إلى غير ذلك من الأجزاء، هذا ما يقتله الوجدان. فإن وجود التكبيرة مغاير وجود الركوع إذا محالا، وكلا الوجودين مغاير لوجود السجود، وهكذا. نعم، إن لا وجودا واحدا اعتباريا، هذا الوجود الواحد الاعتباري إنما نشأ من الاعتبار في الماهيات، يعني المخترق في مقام التصدر والاختراع فرز مجموع هذه الأجزاء شيئا واحدا في فرزه واعتباره يضاف إليها وجود واحد. وحدة الوجود اعتبارا نشأت من وحدة الماهية اعتبارا، لا أن الوحدة نشأت من ناحية الوجود، وإلا فالماليات المتعددة يستهل أن يوجد بالبيض الباهظ بميزات متعددة حقيقة إلى عناية الوجود المضاف إلى التكبيرة غير الوجود المضاف إلى التكريمة بالإبناد. ولكن حيث إن هذه الأجزاء قد اعتبرت شيئا واحدا في الصراع المعتبر، إذن يصف حمل الوجود على الصلاة، فيقال إن الصلاة وجدت أو أنها لم توجد. فهذا الوجود اعتباري نشأ من اعتبار الإيمانية. إذن كيف يمكن تفسير الجامع من ناحية الوجود؟ فلنابد من تفسير الجامع في الماهية ليكون الوجود تابعا له، على أنه لو سلمنا هذا لأنه يمكن الوحدة من ناحية الوجود، ويصح إضافة الوجود الواقعي إلى الماهيات المختلفة المتباينة. فرضا ذكرنا سابقا أن الموضوع لا بد من أن يكون أمرا قابلا للوجود والعدم، لا يمكن وضع الله بإزاء ما يكون موجودا في الخارج. الوحدة من ناحية الوجود لا بحثة اعتبارية، لو فرضنا أنها كانت وحدة حقيقية أيضا، معلوم لكل أحد أن الموجود أمر قابل لأن يضاف إليه الوجود مرة وأن يضاف إليه العدم أخرى. فالوحدة لم تنشأ من نوعية الوجود، فإنما هو أمر سابق على الوجود وفي مرتبة متقدمة على الوجود. الكلام في الوحدة في هذه المرتبة، لماذا كانت الصلاة واحدة وما هو الموجود لهذا اللفظ الذي قد يكون موجودا وقد يكون معدوما؟ تدبير أمر جامع بين الأفراد الصحيحة فقط الذي يضاف إليه الوجود تارة ويضاف إليه العدم أخرى، هذا أمر لا يعقله. وأما الوجه الآخر في المقام فهو الذي ذكره شيخنا المعصوم قدس الله نفسه، وهو أحسن ما قيل في هذا المقام، من أن يتصور الجامع من ناحية الأثر، لكن لا بعنوان أن وحدة الأثر يكشف عن وحدة المعصوم. لإلا فليس هنا جامع ماهري حقيقي، وهذا الجامع الماهري الحقيقي قد استكشفناه من ناحية الأثر باعتبار أن الواحد لا يكشف إلا عن الواحد لا من هذه الجهة. من يمكننا تصوير جامع من ناحية الأثر وإن لم يكن في البينين جامع حقيقي؟ فقد أفاد قدس الله نفسه في بيان ذلك أن الماهية تخالف الوجود، من جهة أن الماهية كلما كثر قيده قل السعته. فإذا قلنا الحيوان لا محالة سعت هذا المفهوم أوسع من أن يقال الحيوان الناطق. إذا حذفنا إليه قيدا فقلنا الحيوان الناطق، فلا محالة تكون الشعر أقل مما إذا لم نزف هذا القيد. وهذا من الكلام المعروف، كلما كثر التغيير بل كلما قل الوجود، سعة الحيوان لا محاله اكثر من سعة الانسان، فان الحيوان قد اضيف اليه شيء. واذا اضفنا اليه قيدا اخر فقلنا الانسان العالي، فلا محاله دائره الصدق تكون ازيد من الازلين. إذا أذفنا قيلا آخر الإنسان العالم العادل مثلا التقي الورع الهاشمي كل ما أذبنا قيدان فلا محالة تكون الدائرة أزيد من الأزل. وأما من ناحية الوجود فالأمر بالعكس كلما زاد الوجود وكان الوجود ذلك يعني كانت دائرة كان الوجود أوسع كانت الدائرة أيضا أوسع. الإسلام في الوجود يقابل الإسلام في الماهية من هذه الجهة مثلا أجل فرزان نفرض الجماد فنرى أن الجماد مشتمل على حسة من الوجود أنه قائم بالذات مرتبته هذا المقدار في مقابل العرش ولكن الجماد من جهة الوجدان أزيد من النامي فإن النامي من جهة الوجود أوسع. فإذا أذبنا إليه قيدا وهو النمود كانت دائرة الوجود أوسع يعني سعة النامي من ناحية الوجود دائرة السعة دائرته أوسع من دائرة الجماد فإن الجماد لم يكن إلا واجدا لمرتبة من الوجود وهذا واجد لمرتبة أقوى وأوسع من المرتبة الأولى. إذا أدبنا قيدا آخر فقلنا النومي المدرك جهاز القيد يكون دائرة الوجود أوسع فسعة الوجدان هنا أكثر من سعة الوجدان في الجسم إلى أن ينتهي إلى حد لا يكز عنه كمال ولا يكز عنه وجود فهو وجود الواجب سبحانه الذي لا يتصور فيه عدم يعني نقص مرادنا من العدم لا يتصور فيه نقص أصلا أي كمال يمكن أن يفرز في الوجود موجود هنا ولذا إن وجوده سبحانه أوسع دائرة إذ لا يتصور فيه النفس. المقصود الجزء الأول من الكلام لله هذا من جهة المقابلة الماهية كذلك أن الماهية كلما أذفنا إليها قيدا لا محالة تكون دائرة السبعي سيئا بالنسبة إذا ما لم يذف وكان من هذه الجهة مبهمة. قد يكون الإبهام من ناحية التواري والعوارض كما في طبيعة الإنسان مثلا نزع لفظ الإنسان في إضافة الحيوان الناطق فأصلا نضيف له قيدا مبهم من بقية الجهات أهذا الحيوان الناطق عالم جاهد حاشمي غير حاشمي خليل كثير شاب شائد الى غير ذلك من التواري والعوارض. وقد يكون الابهام من ناحيه اجزائه ايضا فحينئذ لا محاله تكون الدائره اوسع فانه من جهه الاجزاء ايضا لا تعين فيها وإنما هي مبهمة حتى من حيث الذات وإنما يلاحظ أثر من آثاره ونزيد ذلك قدرة عن الخارج وذلك مثل كلمة الخمر مثلا كلمة الخمر تؤايد سائر الكلمات فإن سائر الكلمات في كلمة الماء من حيث ذاته وطبيعته امر معين معلوم ما يعن بارد للسعب من حيث الأوارض الخارجية منهمة الماء من حيث كمه كثير او قليل من حيث لونه انه ابيض او غير ابيض من حيث طعمه مر او حلو وهكذا. واما كلمة الخمر فمعناها مبهم حتى من حيث الذات فإن الخمر يتخذ من أي شيء قد يتخذ من العنب وقد يتخذ من التمر ما بعد يتخذ من شيء آخر مثلا يستعيد مثلا هو أمر صالح لم يؤخذ في مقيم الخمر شيء إلا أن يكون الغام مائع ويترتب عليه الإصرار معرفه المسكر أي مائع المسكر يطلب عليه الأكل الخمر فإذا قيل ما هو الخمر لا يمكن الجواب بالجلد والفاس فإن المسؤول أنه مبهم من جهة الذات وإنما جذابه بالمايع المسكر فيؤخذ إنغام المسكر معرفا لواقع ما هو مسكرون فيوزع لك لذلك الواقع وهذا نحو من الوضع والواقع في كلمات العرب وغير العرب فلا يلزمنا في مقام الوضع أن تكون الماهية متعينة من ناحية الأجزاء بل يمكن أن يشار إلى الموضوع ده بإشارة وبعنوان فنزع النفس بإجابة معنوا بهذا العنوان ولا يبلغ الشكي أن لفظ الخمر في لغة العرب كذلك لا يفهم من هذا الكلام إلا البايع المسكر فبمعرفية إنغام المسكر نزع اللفظ للواقع هذا الإنغام يعني المعنون يعني هذا الإنغام فليكن الأمر في كلمة الصلاة وفي لفظ الصلاة إذا جزاله فهل هو المتفاهم عرفان هكذا ذكر رسول الله نفسه أنه إذا أطلق لفظ الصلاة لا ينتقل العرف إلا إلى معنى يرونه فريدة الوقت أو أنه مما يترتب عليه النفس عن الفسران المنكر ليه كان بحث الإسلام وبحث للأجزاء مختلفة قد يكون هذا ذات ركعتين وقد تكون ذات ثلاث ركعات قد يكون عن قيامين وقد يكون عن جلوس عن جميع هذه الجهات قبعنون فعليه يمكن تسجيل الجامع بين الافراد الصحيحه بوضع اللفظ للواقع الناهي عن الفحشاء والمنكر وهذا امر ممكن ويبقى الكلام في جواب الله تعالى